الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من سورة البقرة في تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله. ووقفنا عند قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. المذكور في الآية هو بعض صنوف أنواع النعيم لأهل الجنة في الجنة، أن رزق الله سبحانه وتعالى يتنوع على أهل الجنة، وأن النعيم يتكرر، وأن هذا النعيم بعضه يشبه بعض. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، فالرزق في الجنة مقدر، وهو يدنو من أصحابه، ويتكرر النعيم ويعاد على أهل الجنة مرة بعد مرة، حتى أنهم يروا صنوف من النعيم يشبه بعضه بعضا، قد يكون في الشكل الظاهري، وقد يرون في المسمى، لكن الطعم مختلف والأسماء مختلفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. تفضل يا أحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اللهم بارك في شيخنا والحاضرين. قال أبو محمد ابن أبي حاتم رحمه الله: قوله كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق. الوجه الأول: حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية. قد ذكرنا من قبل أن هذا الإسناد إلى أبي العالية رفيع، وهو من طبقة التابعين الذين رووا عن بعض الصحابة، وهذا الإسناد متكرر في التفسير، بل كثير في التفسير، ولكن فيه علة، وهو أن أبا جعفر الرازي عيسى بن مهان مضعف، ولقد قال ابن حبان رحمه الله إن هذا الرجل أبا جعفر إذا روى عن أنس بن الربيع يزداد الأمر ضعفا، وهذا منه. نعم، تفضل. عن أبي العالية، يعني كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قال: كلما أتوا منه بشيء ثم أتوا بآخر قالوا هذا الذي أوتينا من قبل. نعم. الوجه الثاني: باعتبار التكرار يعاد على أهل الجنة النعيم مرة بعد مرة، فقالوا قد عرض علينا هذا النعيم وذقناه من قبل. فهذا وجه في التفسير، أن النعيم يعاد على أهل الجنة مرة بعد مرة، وذلك لحلاوة ما يجدون. نعم. الوجه الثاني: نعم. حدثنا المنذر بن شاذان. نعم. حدثنا هوذة، هو هوذة بن خليفة. حدثنا عوف، هو عوف بن أبي جميل الأعرابي. عن علي بن زيد قال، والساد إلى علي ثابت. نعم. عن علي بن زيد قال: نعم. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قال يعني به ما رزقوا به من فاكهة الدنيا قبل الجنة. نعم، على هذا المعنى صار بعض المفسرين أن أهل الجنة يجعلوا مقارنة ما بين هذا الذي رأوه في الجنة من الشكل الذي يعرفونه في الدنيا، فيقولوا قد مر هذا علينا في الدنيا، لكن مع اختلاف الطعم. فالرمان وصفه واسمه رمان، والطرح المنضود الموز هو الموز، والمانجو هو المانجو كاسم وشكل خارجي، لكن الطعم مختلف والحجم مختلف ونحو ذلك. فالمقارنة حاصلة من أهل الجنة في الجنة بين ما رأوه في الدنيا وما رأوه في الجنة. نعم. قوله قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. نعم. حدثنا أبو زرعة. قوله من قبل، يرى بعض المفسرين أن أهل الجنة يعرض عليهم طعام الغداء في العشي، ولأجل هذا رزقنا من قبل. العشي يطلق على العصر ما بين العصر والمغرب ونحو ذلك، كأنهم في الغداء يقولون قد مر علينا هذا الطعام في الإفطار في الصباح، فيقولون قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فرزق العشي كرزق الغداء، وانت دائما لو اعجبك طعاما تحب ان يكرر عليك. فلو انك مثلا اتيت الى قدورة صاحب الاسماك المشهور في مصر، ودخلت هذا المطعم ودفعت لك 2000-3000 جنيه في اكلة غداء سمك، ها تقول يا ليتني اعود مرة اخرى، وتتمنى لو عاد الأمر إليك. فكذلك أهل الجنة إذا أنعم عليهم بنعيم، فهذا النعيم يتمنون لو أنه أعيد عليهم مرة بعد مرة لجمال ما رأوا وحلاوة ما طعموا. هذا المعنى، والله أعلم. ويرى أيضا بعض المفسرين أن أهل الجنة إذا رأوا نعيم الجنة كالموز يقولون هذا كنا نأكله في الدنيا، فإذا أكلوه تغير حكمهم. لا لا، الطعم مختلف. الطعم أحيانا وأنت في بلاد الحرمين تأكل طماطم جيدة جدا جدا، ما شاء الله من أين هذه الطماطم؟ قلت من مصر. معقولة؟ هذه من بلادنا، ولا ما رأيناها من قبل، لو أحلى من التفاح الشامي. هكذا الأمر، يرون الشيء يظنونه من أول وهلة أن هذا يشبه الذي كنا نأكله، لكن إذا أكلوه اختلف رأيهم في الأمر. ترى فين؟ في الأمر. سبحان الله، إذا أردت أن تعرف نعيم هذه البلد يعني كله خارج البلد، كله خارج البلد. سبحان الله. نعم، تفضل. حدثنا أبو زرعة. نعم. حدثنا عمرو بن حماد. نعم. حدثنا أسباط عن السدي. ويرى عدد من المفسرين تحسين هذا الإسناد، إسناد أبو زرعة عن عمرو بن حماد عن أسباط بن نصر عن السدي، وهناك من يعد هذا الخبر. نعم. عن السدي: أما قوله هذا الذي رزقنا من قبل، فإنهم أتوا بالتمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل من الدنيا. إي والله، إي والله، قد أكلنا تمرا ما أكلناه في حياتنا من قبل في بلاد الحرمين. التمرة يعني هذا الأصبع هي في الطول مرة ونص، يعني هذا الصباع دفع عليه نص آخر مرة نص، وتخرج النوايا عبارة عن شعراية، نواة شعراية، والباك كله لحم، التمر لحم. من أين هذا التمر؟ هذا من أجود الأنواع، الكيلو بمئتين ريال يعني 1000 جنيه مصري. ها؟ حتى قلت لصاحبي قرب الطبق إليه هاتوني كلبين. هذه ماشي تمر، أنت أنا ما أكلت من قبل ولا رأيت من قبل، التمراية قد أصبع مرة ونص. حتى انتبه الشيخ عبد الله السعد حفظه الله قال أعطيه الشوي الباقين في جيبه كأنه أول مرة يراه. تبين والله أول مرة ما رأيت مثل هذا التمراية قد هذا الأصبع ومرة ونص طويلة، وتفتح تجد هذه النواة عبارة عن زي شعراية كده، مش نواة يعني، ها شبه نواة كده طويلة صغيرة وخفيفة خالص، وما شاء الله كلها تمراية، كلها ايه تمراية. زيد يا عمر من هذا الحد، هات الطبق، هات الطبق. فسبحان الله هذا في الدنيا، فبالكم بنعيم الآخرة. صلى. حدثنا الحسن بن محمد الصباح، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء، نعم، عن ابن أبي نجيح، نعم، عن مجاهد، نعم، وهذا من أيضا من أفضل أسانيد التفسير، واحتج به البخاري وغيره. هناك من تكلم في سماع ابن أبي نجيح من مجاهد في التفسير، نعم، عن مجاهد: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يقولون ما أشبهه به، يقول من كل صنف مثل. ما شاء الله، اللهم لا تحرمنا نعيمك. تفضل يا أخي. حدثني أبو عبد الله الطهراني، أنبأ حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله هذا الذي رزقنا من قبل، قال معناه مثل الذي كان بالأمس. نعم، هذا مرجعه أن نعيم أهل الجنة يعاب عليهم مرة بعد مرة، وهذا الإسناد في التفسير مضاعف لحال حفص بن عمر العدني، فإنه ضعيف الحديث، واستنكر العلماء ما يروي عن الحكم بن أبان في التفسير والحديث. نعم. وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. نعم. قوله وأتوا به متشابها. نعم، هذا تأكيد لمعنى من المعاني، وهو أن نعيم أهل الجنة يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا، وهناك موجود حتى في الدنيا أنواع من الفواكه شكلها في الخارجي قريب من بعض، حتى أنك لما يعرض عليك تقول هذا كذا كل هذا كذا. والذي يفرق هذا عن هذا هو الطعم، والإيه هو الطعم، لكن التشابه قد يكون في المنظر في الشكل العام، وأحيانا يحصل تشابه في الاسم والخلقة ونحو ذلك، ولكن الطعم مختلف. نعم. حدثنا أحمد بن جنان الواسطي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي غبيان، عن ابن عباس قال. طبعا هذا سند صحيح ابن عباس، أبو غبيان حسين بن جندب أثبت بعض العلماء أو عدد من العلماء سماع ابن عباس، فالسند لابن عباس صحيح. نعم. عن ابن عباس قال ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء. نعم، يعني الأسماء موز وموز، تفاح وتفاح، رمان ورمان، ولكن الطعم والمضمون مختلف. نعم. حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن سليمان، نعم، حدثنا عامر بن يساف، نعم، عن يحيى بن أبي كثير قال عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي آتيتمونا به آلفا فيقول لهم الولدان كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف وهو قول الله وأتوا به متشابها. نعم. لكن السند في ضعف لحال عامر بن يساف فإنه منكر الحديث. نعم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. وروي عن مجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو ما حكينا عن أبي العالية. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة أخبرني ابن شعيب وابن أبي حاتم رحمه الله من العلماء علم الحديث أو التفسير الذين يعتنون بذكر أداة التحديث، وهو يسير على منهج شيخه الإمام مسلم رحمه الله أو مسلم أحد الشيوخ. هو يشبه مسلم في هذا الباب الاعتناء بأداة التحديث، هل حدثنا، هل سمعت، هل أخبرنا، هل قراءة، هل أرسل إلي ونحو ذلك. فهو دقيق في هذا الباب رحمة الله. نعم. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة. نعم. أخبرني ابن شعيب يعني محمد بن شعيب بن شابور أخبرني سعيد بن بشير عن قتادة أنه حدثهم عن قول الله وأتوا به متشابها يقول شبه ثمار الدنيا وهي خيار كلها ليس يرذل منها شيء. وروي عن عكرمة نحو قول ابن عباس. ما شاء الله. الحمد لله. نعيم الجنة لا نقص فيه، لا نقص فيه ولا عيب، لأن الله هو الذي أعده بنفسه سبحانه وتعالى. هذا الإسناد أي نعم فيه ضعف لكن المعنى صحيح. وإذا رأيت سعيد يروي عن قتادة في الحديث أو في التفسير فتوقف حتى تنظر من سعيد. هل هو سعيد بن عروبة الثقة المشهور فالسند إليه صحيح، أم سعيد بن بشير كما في هذا الإسناد فإنه ضعيف ويستنكر ما يروي عن قتادة. هناك سعيدان يرويان عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة والثقة، وسعيد بن بشير الأزدي وهو ضعيف مستنكر روايته عن قتادة. نعم تفضل. قوله ولهم فيها أزواج مطهرة. نعم. وهذا نعيم آخر لأهل الجنة. المرأة في الدنيا مهما اتصفت بصفات الجمال واتصفت بصفات أن هي حبوبة رشيقة ضحوكة تتصنع لزوجها بألوان من السعادة، لكن في نهاية الأمر يعتريها ما يستخزره الرجل من الحيض ونحو ذلك، بل قد تشتاق نفسه إليها، قد تشتاق نفسه إليها لكن لا يستطيع أن يفعل شيئا لما يعتريها من النقص في القذر والحيض ونحو ذلك. بل أحيانا تجد المرأة جميلة وضحوكة وعندها من الصفات الطيبة لكنها سرعان ما تحمل منك أو تحمل من غيرك، تحمل غل، وأحيانا تقودها حقودة، وأحيانا تقودها حسودة، وأحيانا ليس من السهل أن ترضيها، كأنك تصعد جبل وعر حتى ترضيها. هذا كل عيوب المرأة مهما يكن جمالها. بل أحيانا جمال المرأة هذه الأمور يفسد على الرجل جماله. لكن إذا دخل الرجل الجنة وعرضت عليه نساءه من نساء الجنة لا يجد غل ولا حسد ولا حقد ولا يجد تطاول ولا هجر ولا أذى ولا حيض ولا كل هذه النقائص. وهذا يعني من حلاوة الجنة، من حلاوة الإيه؟ الجنة. نعم تفضل. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، أبو صالح هذا كاتب الليث عبد الله بن صالح المصري. حدثني معاوية بن صالح، نعم، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. هذا من الأسانيد المشهورة في التفسير، وإن كان الخليل يقول أن أجمع العلماء على أن علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس. نعم. عن ابن عباس. وهناك من يمشي هذا الإسناد، هناك من يمشي الحافظ ابن حجر رحمه الله ويقول هذا هذه سلسلة وهذا كتاب هذه نسخة مشهورة في التفسير ويمررونها، خاصة إذا كان الراوي عن أبي صالح إمام من الحفاظ كأبي حاتم ونحو، قد نص على ذلك الحافظ في الفتح رحمه الله، فيمشي مثل هذه الأسانيد رحمة الله عليه. نعم. عن ابن عباس أزواج مطهرة، يقول مطهرة من القدر والأذى. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابه. خد بالك مطهرة من القدر والأذى، يعني المرأة الحور العين في الجنة مثلاش الصبح كده ينام مع المصر كده ولا حاجة، ولا يعني شكلها مش لطيف، للنساء إذا قامت من النوم شكلها غير لطيف، تحتاج إلى مساحيق وإلى صابونات وحاجات حتى شكلها يتحلى. لكن المرأة في الجنة قال الله مطهرة من كل شيء، من كل نقص، مطهرة من كل أذى، من كل خزر، من كل عين. ها؟ أي أحيانا يعني تستعيذ بالله من الشيطان صباحا، في نساء والعياذ بالله صباح تجدهم عشر يحتاجون إلى تجمل، لكن المرأة في الجنة الحمد لله لا تحتاج إلى. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء، نعم، عن ابن أبي نجيح، نعم، عن مجاهد في قوله أزواج مطهرة، قال مطهرة من الحيض والغائط والبول والنقام والبزاق والمني والولد. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. لأن المرأة حتى إذا وضعت بالنفاس وضعت ما تستلطف، ها؟ ما إيه؟ ما تستلطف، ولا حتى بالحمل تستلطف، شكلها يتغير، ها؟ يبدأ الرجل يعني يأنس شوية ويعرض عنها. كل هذا نساء الجنة منزهون عن هذا الإيه؟ عن هذا الأمر، سبحان الله. نعم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد وأبان عن قتادة، ولهم فيها أزواج مطهرة، قال مطهرة من الأذى والمأثم. هذا إسناد صحيح إلى قتادة، وأبان وابن يزيد العطار من أصحاب قتادة، والسند إليه ثابت. نعم. حدثنا أبي، وكلام قتادة في التفسير في هذا الموطن معناه أن المرأة الحور العين في الجنة الحمد لله معفية من أذى الظاهر وأذى الباطن. أذى الباطن هو الإثم المأسب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من المأسب والمغرب، وأذى الظاهر من الأذى ونحو ذلك في الشكل ونحو، خلاص. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، قلوبهم نظيفة، مش حد يشيل حد حاجة، هذا نعيم على نعيم. نعم. حدثنا أبي. نعم. حدثنا ابن نفيل حدثنا خليد عن قتادة أزواج مطهرة قال لا حيض ولا كلف. نعم. قال أبو محمد وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ما تقدم من التفسير. نعم. قوله وهم فيها خالدون. نعم. وهذا من أجل نعم الجنة أنه لا ينقطع النعيم. أحيانا في نعيم معين ولكن تخشى الانقطاع، كما أن الموظف في الحكومة مرتبه جميل وعيش حياة هنيئة ولكن في قلق، قلق أن يقطع المرتب أو ينقص منه لك أطلع المعاش. أعوذ بالله، لماذا أنا أطلع المعاش بأخذ 20,000 هيبقى 5,000، فنفسه ما يطلعش على المعاش، قلق. ها؟ ليه؟ لانقطاع النعيم الذي فيه. أما أهل الجنة قال وهم فيه، وهم فيها إيه؟ خالدون، لأن نعيم الجنة لا ينقطع كما قال الله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، حتى قال عطاء غير مجزوز، أي عطاء غير لا ينقطع. وده جماعة يعطي نوع من الطمأنينة. تعرف لما أقول لك أنك رجل موظف جاني مرتب 10 سنين قدام، تقول يا سلام على الاطمئنان، شان ايه تطمئن، فبالك لو قيل لك النعيم لا ينقطع وهذا وعد من الله. البشر قد يخلفون وعودهم ويعتذرون بسهولة، لا اي امر يعتريك حق او باطل، لكن وعد الله حق ولا يتخلف. قال الله وهم فيها خالدون. الحمد لله. نعم. حدثنا محمد بن يحيى انبأ ابو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد يعني ابن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وهم فيها خالدون، أي خالدون أبدا، يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع لهم. اللهم اجعلنا في الخير دائما، أعوذ بك من الشر وشر الأهل. نعم. تفضل. حدثنا أبو زرعة. طبعا مر معنا هذا الإسناد أنه إسناد ضعيف لأمرين اثنين، الأول حال سلم بن فضل الأبرش هو ضعيف، ومحمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول. نعم. حدثنا أبو زرعة. نعم. حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله وهم فيها خالدون، يعني لا يموتون. وهذا الأمر صحيح، هذا الأمر صحيح أن أهل الجنة لا يموتون، لأن النعيم الذي لا ينقطع لوازمه أن أصحابه لا يموتون، وكذلك أهل النار لا يموتون في النار. لكن العلماء يقولون أن عطاء بن دينار البذلي ما سمع التفسير من سعيد بن جبير، إنما أتى إلى الديوان، ديوان ده مكان توضع فيه أصول كتب الديانة من التفسير ومن الحديث ونحو ذلك، ولكن مشهور عند هذه الأمة في سلفها زي أصل الثقافة كده، أو يسمون الآن إيه من معهد المخطوطات أو الوثائقية المصرية، خلاص، أو مخطوطات الحرب. هو عبارة عن مكان معد، كل صاحب تصنيف كتب مصنفه بيده يأتي إلى الديوان ويجعله وقفا، ومن أراد أن يطلع عليه فليطلع. فأعطى ابن دينار الجوزري دخل هذا الديوان فوجد تفسير سعيد بن جبير بخط يده، فنقل التفسير في كتابه عن سعيد وحدث به. فالعلماء يقولون هو حدث عن سعيد بن جبير التفسير لكنه لم يسمعه منه، والله أعلم. فلنتهي بهذا القدر أبا أحمد، شكرا لك، جزاك الله كل خير.